الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مجلسنا الثامن أو السابع من مجالس مواعظ القرآن بعنوان الفرح بالقرآن. من علامات قياس الإيمان أن يفرح الإنسان عند سماع آيات الواحد الديان جل وعلا. أنت إذا أردت أن تقيس مستوى إيمانك سواء زيادة أو خفضا وضعفا فقسه عند تلاوة القرآن وعند استماع القرآن. فالله جل وعلا يقول: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذا تليت الآية على المنافق وعلى الكافر وعلى غير المؤمن فإن هذه الآية تكون وبالا عليه وزيادة لمرضه. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فمن علامات الإيمان الفرح بالقرآن وقياس ذلكم المستوى، يعني يشعر الإنسان في قلبه بزيادة برغبة نحو الطاعة، كما قال ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حينما يستمع الإنسان إلى آيات الله أو يقرأها في كتاب الله ثم لا يشعر بعد ذلك بارتفاع في مستوى إيمانه، في رغبته للصف الأول، في تحسين أخلاقه، في زيادة رغبته في أنواع وسائر العبادات، لم يتغير في قلبه شيء نحو حزنه على فوات صلاة الفجر، لم يتغير في قلبه شيء على حزنه على فوات قيام الليل، على كثرة الاستغفار وقلة الذكر، حينها يجب على الإنسان إما أن يراجع طريقته مع تلاوة القرآن أو استماع القرآن، أو أن يراجع قلبه، لأنه ربما يكون أصلا ليس مهتما بهذا الباب. فإذا شعرت في قلبك بالضعف لديك أمرين: الأول، إما أن تراجع قلبك مع القرآن، ربما تكون هاجرا لتلاوته أو استماعه، وربما تكون من أهل القرآن، من أهل حفظه وتلاوته، لكن المشكلة في طريقة التعامل مع هذا القرآن، طريقة الحفظ أو طريقة الاستماع، ربما يكون قلبك منشغلا لاهيا، ربما لا تتفكر في المعاني. بعض الناس إذا استمع القرآن أو قرأ القرآن لا يستشعر أن هذا القرآن إنما يخاطبه، ويستشعر كأنما نزل على غيره أو هو يخاطب غيره. فأنت تفقد قلبك عند القرآن، وإذا كنت من أهل القرآن ومن أهل حفظه وتلاوته ومدارسته فراجع نفسك مع طريقة التعامل مع هذا القرآن. أهل القرآن، محبي القرآن، أمة الإسلام إذا تليت عليهم آيات الرحمن ازدادوا إيمانا، بل شعروا في قلوبهم بالفرحة والبهجة والسرور. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كيف تشعر بالفرح بالقرآن؟ من الناس من أهل الإيمان من إذا استمع إلى الآية أو قرأ آية وتدبر في معانيها وجد حلاوتها، كما قال بعض السلف: إنما الآية مثل التمرة، كلما ازددت لها مضغا ازددت لها حلاوة، يعني شعرت بحلاوتها. فقراءة الآية المجردة والمرور عليها المرور السريع ربما لا يعطيك المعنى العظيم لهذه الآية. نعم، أنا في تعاملي مع القرآن لدي عدد من المسارات: مسار للتلاوة المجردة بشيء من فهم المعاني المجملة، ولدي مسار آخر مثلا للحفظ، ولدي مسار آخر يجب أن يكون للتدبر، وهذا ليس ربما متأتيا أو ربما لا يستطيع الإنسان عليه دائما، لكن ربما يخصص له وقتا كآخر ساعة من الجمعة مثلا أو بعض أيام الأسبوع فيقرأ ما تيسر له من القرآن، ولنفترض أنها سورة الكهف، وليعاهد نفسه مثلا أنه في كل أسبوع هو يقرأ سورة الكهف، لكن في كل أسبوع يقرأ تفسيرا لصفحة واحدة أو وجها واحدا من هذه السورة، ففي خلال عدد من الأسابيع سيختم هذه السورة مثلا، وهكذا دواليك في كل أسبوع يجعل له مقطعا يسيرا يقرأ فيه تفسير هذه الآيات أو يتدبر في معانيها. وذكرنا آنفا وفي بعض المجالس أن من ثمرات أو من مراتب التدبر تطبيق ما يقرأه الإنسان ويتعلمه، بمعنى قرأ قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما الآلية للتدبر مثل هذه الآية؟ أن يغض الإنسان بصره فيحفظ الله عز وجل فرجه من الحرام وسائر أنواع المحرمات. هذا من مراتب التدبر. هناك مرتبة أعلى وهي التفهم والتدبر. وإذا قلنا التدبر بمعنى دبر الشيء، فالمقصود دبر الآية ما خفي ولطف من معانيها، فيبدأ يفهم هذه المعاني ويتفقه فيها، وهذا لا يتأتى أحيانا إلا بقراءة التفسير وبعض المعاني. المهم للعبد أن يقيس إيمانه مع تلاوة القرآن واستماع القرآن، وأن يفرح بهذه الآية ويجد لذتها وبركتها وسعادتها. الله تعالى أسأل أن يسعدنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، والحمد لله رب العالمين.